البطن والإثم والبغي بغير الحق. والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن يا بني آدم. هل ورد هذا النداء في السورة من قبل؟ ها؟ في قوله تعالى قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. طيب ايه تاني؟ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج بكم من الجنة. وهذا الموضع الثالث. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا خطاب لجميع بني آدم. وكان في الحقيقة الآية لها سبب، لكن كما نقول ونكرر دائما أن العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مش معنى ان الآية لها سبب معناها متوقف على هذا السبب وفقط، بل أدام اللفظ، ما دام اللفظ يشمل غيرها من الأفراد يدخل فيه، خلاص أدام ما عندناش حاجة تدل على خصوصية بهذا الأمر خلاص يبقى الآية على إطلاقه. فهذا على إطلاق خذوا زينتكم عند كل مسجد. القصة الحقيقية أو الأمر اللي أجله أصلا نزلت الآية أن النساء في الجاهلية كنا يطفن بالبيت الكعبة عراه، إلا أن تجعل المرأة شيئا على سوأتها، ولكن هذا كان الأصل أنها تطوف عارية، وكان دا من النسك اللي عندهم فنزلت الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولهذا كثيرا أو دائما يفسر مفسرون يقولون خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني استروا عورتكم. وانت تستعجب ايه ده، يعني خذوا زينتكم يعني استروا عورتكم؟ انما يتحدثون عن ايه؟ عن سبب النزول. فلا شك ان اول ما يفسر به سبب النزول، مش معنى ان احنا بنقول العبر بعموم اللفظ معناها سبب نزول لا غنى، لا، سبب النزول ده رقم واحد، لكن لا يعني ان هو انه هو وفقط. خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني استروا عوراتكم ولا تفعلوا كما يفعل الجاهليون، دي رقم واحد. رقم اثنين يعني خذوا زينتكم، المشهور اللفظ العام خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة هي ما يتزين به الإنسان من الملبوس. الملبوس ده يعني الملبوس يعني ما يلبسه الإنسان، ما يتزين به الإنسان من الملبوس. طيب وغير الملبوس؟ يعني الخاتم زينة ولا مش زينة؟ ونعتبره ملبوس ولا يقصد ملبوس يعني الثياب؟ ها يا ترى المقصود بالملبوس يعني الثياب، ولا تكون الزينة إلا بالثياب؟ ها لا، تكون بالثياب وغيرها من الأشياء المباحة كالمعادن والجواهر وغيرها. يا أيها يا بني آدم خذوا زينتكم يعني تزينوا. يبقى عند كل مسجد يعني عند كل صلاة خذوا زينتكم. رقم واحد استروا عوراتكم، يبقى الواحد يستر عورته وهو ذاهب إلى المسجد. رقم اثنين، وهذا كلام موجه للرجال وللنساء على حد سواء، وإن كان سبب النزول أصلا هو طواف النساء، النساء عورة، يبقى لو هنخصصها بالنزول يبقى الآية موجهة للنساء، يبقى بني آدم كانت المقصود بها يا بنات آدم، مش كده؟ لكن العبرة بالعموم فتشمل الرجال والنساء. طيب الواحد وهو رايح يصلي يبدأ بقى يتخذ من الزينة ما شاء، يحط عطر ويلبس خاتم ويعدل نفسه ويتزين بألوان الزينة؟ الجواب نعم. خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى بأن نأخذ الزينة عند كل مسجد، ابتداء من ستر العورة أول حاجة زي بأن نحن نصر عوراتنا، ثم بعد ذلك الريش. مش خدنا قبل كده ها لباسا يواري سوآتكم وريشا، وقلنا الريش معناها ما يتزين به، مش كده حاجة زيادة يعني. نأخذ بقى الريش تتريش بقى ها، يعني تفعل الأشياء اللي هي زائدة على ستر العورة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إن بعض الناس إخواني ما يبالي بهذا، هو ممكن يأخذ زينته ورايح حفلة وهو رايح عمله وهكذا، وعند المسجد أي حاجة تلاقي نزل لك ببجامة البيت، نزل لك بالروب كذا، نزل لك بأي حاجة. لا، هذا أمر من السماء، لأنه ينبغي أن نتدين لهذا الإتيان، أن نتدين لهذا الإتيان إلى المساجد. والآية دليل على وجوب ستر العورة في الصلاة، وإليه ذهب جمهور أهل العلم. فسترها واجب في كل حال من الأحوال، حتى قال بعض أهل العلم أن سترها واجب وإن كان الإنسان خاليا، وإن كان الإنسان خاليا حتى لو كان وحده ستر العورة ده واجب. إن الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أحدنا إن كان خاليا أو يكون خاليا قال الله أحق أن يستحيى منه، الله أحق أن يستحيى منه. فالأصل أن نحن نستر العورة، ولا تكشف العورة إلا لضرورة، لا تكشف العورة إلا لضرورة، تكشف العورة لقضاء حاجة من بول أو غائط أو نكاح، لكن غير ذلك الأصل الإنسان يستر عورته. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. حتى في هذه المواطن يا أخواني اللي يجوز فيها كشف العورة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ألا يكشف الإنسان عورته حتى يدنو من الأرض، يعني هو يكشف البول والغائط، كان بيأمرنا ان احنا نكشف لغايه لما الانسان يبقى قريب من الارض خالص يبدا يكشف عورته، اول ما يوصل الى المكان والموضع اللي يقضي فيه الحاجه يبدا يكشف عورته. هذا كله من الحياء الذي هو خلق هذا الدين، نسال الله ان يزيننا ويزين نساءنا بالحياء. الحياء ده خلق الاسلام، وهو للاسف والخلق اللي صار شبه منزوع من الامه الا من رحم الله عز وجل. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. أمر هنا بالأكل والشرب، كلوا واشربوا، والأمر يفيد الوجوب، فهل الأكل والشرب واجب ولا مباح؟ ها، الأكل والشرب ده واجب، اللي ما يكونش ويشرب يبقى حرام عليه، ولا مباح؟ واجب. واجب الأكل والشرب؟ يا ده كل حاجة صعبة خالص. ما يمنعه من العلاج، صح كده. إذا إن كان ترك الأكل والشرب يؤدي به إلى الهلاك فهذا حرام، والأكل والشرب حينئذ يكون حكمه ليه الوجوب، واجب أن يأكل ويشرب. فلا زهد في ترك المطعم والمشرب، وتاركه بالمرة قاتل نفسه، قاتل نفسه. إذا ينفع الواحد يعمل إضراب بالأكل والشرب ولا ينفعش؟ يعني نعمل إضراب وإحنا مضربين ما نأكلش وما نشربش، يعني المقصود الهلاك والمرض ده كله منهي عنه. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فهناك ألوان أخرى يضرب بها الإنسان، لكن الإضراب على الطعام والشراب هذا من الوقوع في المحذور. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. في الحقيقة احنا مش محتاجين الحث على الأكل والشرب، احنا محتاجين الحث على قوله تعالى أو التحذير من الوقوع في هذا النهي ولا تسرفوا. ولهذا المقلل من المطعم والمشرب على وجه يضعف به بدنه هذا لا شك أنه وقع في المحذور والمخالفة، وكذلك المكسر والمسرف في إنفاقه على وجه لا يفعله لأهل السفه والتبذير أو يؤثر في بدنه أيضا وقع في المحذور. إحنا عندنا هذا الداء إن الإنسان بيأكل ويشرب لغاية ما بيمرض، فكثير من الوعكات والنزلات سببها أن الإنسان أسرف على نفسه في الطعام والشراب. يقول لك حالات النزلات تزيد في عيد الأضحى، ليه يا عم؟ لأن الناس أسرفت في الطعام والشراب، زيد في عيد الفطر الناس أسرفت في الطعام والشراب، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذن يا أخواني الإسراف قد يكون في الأكل والشرب، ولهذا يقول العلماء انتبهوا لهذه المقولة: الأكل لا لحاجة في وقت الشبع من الإسراف. في ناس كده هي شبعانة وبرضه بتاكل، هو شبعان يفتح التلاجة ويأكل، هو شبعان ويشتري ويأكل. الأكل إنما يكون عن جوع، جعان أكل، لكن ما فيش مجاعة، في جوع أكل ليه؟ خلاص. فقالوا الإسراف أن يأكل لا لحاجة في وقت الشبع، أن يأكل لا لحاجة في وقت الشبع. وهذا احنا نبهنا عليه في الخطبة ونكرره الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى، إن من علاج هذا الغلاء الذي وقع بالناس، من علاج هذا الغلاء أو من أسباب هذا الغلاء، أسباب الرئيسية، أن الاستهلاك عندنا عالي يا أخوان، أن الاستهلاك عندنا عالي، أعلى الشعوب استهلاكا على وجه الأرض، أعلى الشعوب استهلاكا على وجه الأرض، استهلاك شديد، والادخار قليل. احنا نقول لك يا ده احنا من الدخل، نسبة الادخار في مصر 17%، نسبة الادخار في أمريكا 32%، نسبة الادخار في الصين 48%. ناس مش فاضية تستهلك، لكن احنا عمالين استهلاك استهلاك استهلاك على كل مستوى. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة الحسنة، الأسوة والقدوة الحسنة. احنا عندنا لون تكلف في الطعام والشراب يصل إلى حد الإسراف المنهي عنه، المحرم، المحرم من كونه إسراف وبذل المال أكثر من الحاجة، وإسراف من ناحية ومخالفة من ناحية أنه يؤدي بالعبد إلى الهلاك والمرض والسمنة وتخمة وغيرها من الأمراض، ورغم هذا يستمر فيه، فهذا محرم من هذا الوجه أيضا. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ولهذا بعض السلف الصالح يقول هذه الآية جمعت الطب كله. ايه هي؟ قال لهم عندكم آية جمعت الطب كله، وهي قول تعالى كلوا واشربوا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. هذا هو بيت الداء، هذا هو بيت الداء، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وذيل الآية اخواني بالكلمة، فعلا في الواحد يقف مع نفسي انه لا يحب المسرفين، ربنا ما يحبش انك تعمل كده، هذا الإسراف لا يحب الله عز وجل. إسراف في المأكل أو المشرب أو الملبس أو المنكح لا يحبه الله عز وجل، الإسراف في أي وجه من الوجوه لا يحب الله عز وجل، والاقتصاد هو ما يرضاه للأمة وما يحبه لها. الاقتصاد معناها التوسط، توسط في الأمور. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل ده بقى إنكار من الله سبحانه وتعالى، إن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكر على هؤلاء، من حرم زينة الله؟ إذن الناس قسمان، قسم أسرف وقسم حرم ومنع نفسه واعتبر إن هذا زهد وأن هذا هو المطلوب وهذا هو المقصود. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، وعرفنا إيه معنى الزينة؟ كل ما يتزين به الإنسان. قل من، وبعض العلماء خصها بالملبوس لكن لا وجه له، زينة يبقى زينة على الطبع سواء بالملبوس أو بغيره. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، قال ولا حرج على من تزين بشيء من الأشياء التي لها مدخل في الزينة ولم يمنع منها مانع شرعي، ومن زعم أن ذلك يخالف الزهد فقد غلط غلطا بينا. وهكذا الطيبات من المطاعم والمشارب ونحوهما مما يأكله الناس، لا زهد في ترك الطيب منها، وإلا يبقى احنا نوصف النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش زاهد، كان يحب صلى الله عليه وسلم أن يأكل كتف الشاة. لا أنت مش زاهد، كتف الشاة إيه؟ المسلمين بيؤذوا في بقاع الأرض وانت بتاكل كتف شاء؟ هذا الكلام غير صحيح، ملوش علاقة، ملوش علاقة. فقال الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. ها؟ فالآية جاءت معنونة بهذا الاستفهام، وهذا الاستفهام يتضمن الإنكار، مش من حرم معناه بيسألك هو مين اللي حرم عشان تقول له فلان وفلان، لا لا، من حرم يعني إنكار عليه، مين ده اللي بيحرم حاجة ربنا أحلها، من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. ها؟ يقول ابن جرير الطبري شيخ المفسرين ولقد أخطأ من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان مع وجود السبيل إليه من حله، ومن أكل البقول والعدس واختاره على خبز البر، ومن ترك أكل اللحم خوفا من عارض الشهوة. ابن جرير الطبري بيقول أخطأ من قال بهذا الكلام، آثر لباس الشعر والصوف، ويقول لك سمي متصوفا لهم بيلبسوا الصوف. طب تلبس الصوف ليه؟ قالوا لك من الزهد. ده مش علاقة بالزهد، مش علاقة بالزهد، ده من الجهل، هذا من الجهل. قالوا ومن أكل البقول والعدس واختاره على خبز البر، البر اللي هو ايه؟ القمح. فكان زمان خبز البر ده حاجة يعني حاجة عالية، يعني كان الأصل يأكل خبز الشعير، هو رخيص. مثلا لو كان خبز الشعير برب بشرل يبقى خبز البر تلاقيه بنص جنيه، تلاقيه حاجه زي كده يعني. كان خبز البر ده حاجه عاليه يعني، نخبز قمح يا سلام، وعاش على خبز الشعير، وكان ياكله غير منخول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يبين شده الامر الذي كانوا فيه. فاللي اختار البخور والعدس كان بالنسبه لهم الشيء الرخيص اللي ياكله اي حد الفول، لكن خبز القمح ده زي اللي جايب له يعني فطيره، زي اللي جايب له حاجه كده فياكل فطير وبتاع، لا نحن ناكل فول، فكان ده أرخص بالنسبة لهم. فيقول لك من آثر هذا على ذات، ومن ترك أكل اللحم خوفا من عارض الشهوة، يقول لك لا بأكلش لحم أحسن، ده يفتح علينا شهوة ويبقى عارض للشهوة يأتي الإنسان، كل دوت من الخطأ ومخالفة قول عز وجل قل من حرم، أو يدخل في هذا الإنكار قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات، يعني الطيبات المستلذات، طيب بالنسبة لها مستلذ من الطعام، فهو اسم عام لما طاب. وأحيانا يقول لك الطيب يعني الحلال، إن الله طيب لا يقبل إلا إيه طيب، يقول لك الطيب معناها الحلال. ففيه الطيب نصب الطيب في, في, في, في, في الكسب، يعني كسبه طيب يعني كسبه حلال، والطيب في الإيه في الأكل والطعام أيضا. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا بالأصالة، الأصل إنها للذين آمنوا في الحياة الدنيا، وإن شاركهم فيها الإيه الكفار، هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا كما هي لغيره، ليست فقط للكافرين، هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي ما داموا في الحياة خالصة يوم القيامة، مختصة بهم يوم القيامة لا يشاركهم فيها الكفار. شفت بقى رحمة ربنا سبحانه وتعالى، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب ايه الدنيا والآخرة. لم يحرم عز وجل الطيبات من الرزق، لم يحرم عز وجل الزينة، بل هي للذين آمنوا مع الكافرين في الدنيا وخالصة لهم يوم الايه وخالصة لهم يوم القيامة. قل هي للذين آمنوا أي ثابتة للذين آمنوا في الحياة الدنيا في حال خلوصها لهم يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، أي يعلمون الآيات المشتملة على التحليل والتحريم. قل إنما حرم ربي، خلي بالكم الآيتين ورا بعض، قل من حرم زينة الله، الآية اللي بعدها قل إنما حرم ربي، ربنا ما حرمش الزينة ولا الطيب من الأكل ولا الطيب من الشرب، هذه للذين آمنوا في الدنيا وخالصة لهم يوم القيامة لن يضيق الله عز وجل عليه. ثم حرم إيه؟ قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كلام فعلا جميل جدا لما تستحضر كان اللي بيتكلم بهذا الكلام هو رب العزة سبحانه وتعالى. مين قال لكم أن أنا حرمت عليكم الطيبات؟ مين قال لكم أن أنا حرمت عليكم الزين؟ أنا أحللتها لكم وجعلتها لكم في الدنيا، دي مش خاصة بالكافرين، دي ليكم، هي للذين آمنوا وإن شاركهم فيها الكفار، وجعلتها خالصة لكم يوم القيامة. أنا لم أحرم عليكم إلا هذه الخبائث والفواحش والإثم والبغي، تستشعر بها فعلا في تنزل في الخطاب، في رحمة عالية جدا في الخطاب. أنا محرمتش عليكم أبدا الطيبات، أنا جعلتها لكم وأخلصتها لكم يوم القيامة، أنا حرمت عليكم الفواحش، حاجات السيئة، حاجات اللي أصلا مفروض النفوس تشمئز منها. قل إنما حرم ربي الفواحش، الفواحش جمع فاحشة، احنا شرحناها أكثر من مرة، قلنا أحيانا يعبر بها عن الزنا، يقول الفاحشة عن الزنا، وأحيانا تقال ويراد بها كل ما يفحش الناس، ده بالنسبة لها شيء فاحش، يعني شيء إيه؟ يعني شيء مستهجن ملفوظ. وإنما حرم ربي الفواحش، الزنا والأشياء المستهجنة النفوس اللي تلفظها النفوس، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن، سواء أمر ظاهر يراه الناس أو أمر باطن بالقلب، كل أدم فاحشة تفحش في نفس صاحبها أو في نظر الناس، فهذه مما حرمه الله سبحانه وتعالى. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي، الإثم يتناول كل معصية تتسبب عن هذا الإثم، وبعض الناس خصوها بالخمر، قالوا الإثم على الخمر، لكن لا معنى للتخصيص، لا معنى للتخصيص، فشرب الخمر واحدة من الآثام. والإثم والبغي بغير الحق، والإثم والبغي بغير الحق، بعض العلماء قال لك لا، الإثم يخصه هو، والبغي بغير الحق معناها التعدي على إيه؟ على الغير. الإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، تجعلوا له شريكا لم ينزل عليكم به حجة، فهذا تهكم واستهزاء بالمشركين، أن الله سبحانه وتعالى لم ينزل عليهم ما يجعلهم يفعلون الذي يفعلونه ويعبدون الذي يعبدونه، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كم محرم ذكر في هذه الآية؟ قل إنما حرم ربي، واحد الفواحش ما ظهر منها وبطن، اثنين الإثم، ثلاثة البغي بغير الحق، أربعة أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، خمسة أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله. حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أخذنا في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إلى بعدها إنما حرم ربي، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. نفس الكلام يا أخواني، بهناك أمر كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الاقتران وأول نداء في القرآن يا أيها الناس، أول نداء للناس جميعا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وثاني نداء يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. دي تلفت نظرك لأمر مهم جدا، والأمر ده توجه أيضا للأنبياء والمرسلين، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. القصة دي مهمة جدا يا إخوان، مسألة دي مهمة جدا، إن احنا عندنا شقين. ورب العزة سبحانه وتعالى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطري وفرحة عند لقائي، الفرحة اللي عند فطري فرحة بإيه؟ وبالطاعة، بالاثنين، فرحة بالطعام والشراب لأنه بشر، وفرحة بالطاعة أنه أتم الطاعة. فالمعنى دوت فعلا لما تعيشه كده هتحب ربك، يطعمني ويسقيني وأنا بتوجه إليه بالعبادة والشكر. الحلقة دي لما تستحضرها هتحب ربك سبحانه وتعالى، هو اللي أطعم، هو اللي سقى، وهو اللي هدى لأن تشكر هذه النعمة وتعبده سبحانه وتعالى. هتحس فعلا بمعنى ولاية الله لك، أن الله وليك ومولاك، هتستشعره. ولهذا في الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وذكر صلى الله عليه وسلم الآيات الدالة على هذا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وفي المرسلين يا أيها الذين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. مش كده؟ ثم ذكر رجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. يبقى ربط مسألة الاستجابة والدعاء بمسألة الأكل والشرب من الحرام، المسألة دي ما تغيبش عن بالك. فأنت مطلوب منك تتكسب من الحلال وتطعم من الحلال وتشرب من الحلال الطيب، كما جاء في الآية الأخرى أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وبعد ذلك تتوجه الله سبحانه وتعالى، أو مع ذلك تتوجه الله سبحانه وتعالى بالعبادة والشكر. هي دي قصة الحياة، مسألة طبيعية جدا، مسألة طبيعية جدا. فما ضيق عليك رب العزة، لا أمرك تلبس صوف ولا كتان ولا تضيق ولا شيء من هذا، ما أمرك بشيء من هذا. صحيح أمرك ألا تسرف ولا تتكلف في ذلك، يكون أمرك القائم. هو ده طعام النبي صلى الله عليه وسلم وشراب النبي صلى الله عليه وسلم ولباس النبي صلى الله عليه وسلم. كانش عنده تكلف في المسائل دي، احنا عندنا فيها تكلف شديد جدا. يعني ما عندوش تكلف؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وجد لحم ياكل لحم، وجد لبن يشرب لبن، سويق يعمل سويق ويشرب يفت في اللبن وياكل، صلاة مفيش مفيش، يدخل بيوته عندكم طعام ناكل، مفيش طعام ينوي الصيام. مسألة فيها تلقائية شديدة يا اخوان، مسألة فيها تلقائية، ملهاش قوانين، مفيش قانون. فطار يلا نفطر، غدا يلا نتغدى، عشاء يلا نتعشى، ده الواد كل ده الواد ما كلش، ده البنت كلت ده البنت ما كلتش. مسألة ما فيهاش تكلف، مسألة ما فيهاش تكلف، مسألة طبيعية وتلقائية. المو أهدي إليه كذا، خلاص بياكل ما أهدي إليه، صنع لهم كذا، ياكل مما صنع، لا يعيد طعام، إن اشتهى أكله وإن لم يشتهي لم يأكله. مسألة دي عايزين نتعلمها، المسألة دي عايزين، لأن احنا عندنا قوانين في الأكل والشرب. طلعت اسطوانات دلوقتي، اسطوانة كده، اسطوانة ست البيت تطبخ ايه وتعمل ايه، مش مش مش وصف، لا ده برنامج، برنامج ها واصبح ده ده يوم السمك، ده يوم الضاني، ده يوم مش عارف ايه، كل واحد ده مقنن ليها قوانين، ها مقنن لها قوانين. الأكل والشرب مش كده يا اخوان، المفروض احنا منشغلين بأمور أعظم من ذلك. خلاص مش معنى كده احنا نقول احنا بناكل ونشرب وموجود الطيبات بناكل الطيبات، لكن ما فيش تكلف في المساله، ما فيش تكلف. وكذلك في اللباس، كذلك في اللباس، الموجود بيتلبس خلاص، مش لازم الوان واصناف واشكال. في ناس عندها كده وسواس في الموضوع دوت، لا الموجود خلاص، وجد هذا او ذاك. اهدي اليه صلى الله عليه وسلم برده فلبسها محتاجا اليه. جي واحد من المسلمين واحد من الصحابة، يا رسول الله قل ما أجملها أكسونيها، ماشي خدها، وهو محتاج ليها صلى الله عليه وسلم. يعني ما فيش تكلف في الثياب، ما فيش تكلف في الثياب. فعايزين دي أمر. الأمر الثاني، لاحظوا كده الآية 32 و 33، شوفوا خاتمة كل آية. الآية 32 خاتمة إيه؟ كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. آية 33 وإن تقولوا على الله ما لا. مسألة التحريم والتحليل ديت مش بتاعتكم، تتكلموا فيها بعلم، أما أن تقولوا على الله فيها بغير علم دي مشكلة. لأن بعض الناس يقول لك سهلة سهلة خلاص، لما أقول حرام أسهل، لما أقول حلال لا أحسن أقول حلال وتطلع حرام، لكن لما أقول حرام مش إشكال. لا، التضييق على الخلائق أشد من التوسيع، أشد أنك تضيق على الناس. لا، الأصل سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر، فأوعى تحرم حاجة على الناس إلا أن يكون فيها نص، إلا أن يكون فيها نص. أنت تتورع لنفسك تتورع ما شيء، لكن لا تحرم إلا بعلم. فوجود هذه الآية وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون في هذا الموطن، يقول حلال طعام وشراب ولباس وزينة، يعنيها بيحذرك تحذير شديد أنك ما تتكلمش في المسائل دي بغير علم، رجل هذا حلال وهذا حرام في في في أمور مباحات إلا بدليل. والأصل في هذه الأشياء كلها المباحات الأصل فيها الحلم، أكل الأصل فيه الحلم، الشرب الأصل فيه الحلم، اللباس الأصل فيه الحلم. يعني الأصل فيه الحلم يعني كل الأكل حلال، كل الشرب حلال، كل اللبس حلال، لغاية لما تجيب دليل يخص شيء من هذه الأشياء بإيه؟ بالتحريم. ما فيش دليل تبقى على الإيه؟ كله مما في الأرض كلها حلالا طيب، كله مما في الأرض حلالا طيب، خلاص؟ أدام حلال، أدام أصل فيه في الأرض يبقى حلال، هتحرم يبقى لازم دليل. هتقول لما تاكلوش الميتة يبقى لازم تجيب دليل على الميتة، تاكلوش خنزير يبقى لازم تجيب دليل على الخنزير. أي طعام أي شراب هتجيبه يبقى لابد أن تأتي بما يدل على الإيه؟ على التحريم. أدام بطبيعته، أدام بطبيعته. مين يسمع الثلاث آيات دولت؟ تفضل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. مين يسمع تاني؟ قول يا عمشي. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا جاء أجلهم لا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولكل أمة أجل ما معنى أجل وقت محدد مش كده فإذا جاء أجلهم يعني هذا الوقت المحدد المعلوم وقت محدد معلوم ليه لكل أمة أجل ليه الموت ولا العذاب ولكل أمة أجل يعني أجل يموتون فيه أو يعذبهم فيه سواء مؤمنين أو كافرين أو غير فإذا جاء أجلهم أي أجل كل أمة من الأمم ما كان قدره عليهم واقعا في ذلك الأجل سواء اللي قدروا لهم من العذاب أو اللي قدروا عليهم من الموت لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون ساعة يعني يقول لك تأخرت ساعة عن إيه عن هذا الأجل ففي هنا محذوف مقدر لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون عنه ساعة طيب فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خلي بالكم الفاء في فائدة وما تكررش في فلا. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون. خدنا قبل كده إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون. ماشي. يا بني آدم، النداء رقم كام؟ الرابع بيا بني آدم. هل جاء النداء بيا بني آدم في غير سورة الأعراف؟ هل جاء النداء بيا بني آدم في غير سورة الأعراف؟ أنا مش فاكر حاجة. جاء مصطفى، أنت اللي حافظ القرآن. في يا بني آدم في القرآن غير هنا غير الأعراف؟ تفتكرش؟ أما لا أذكر إن في يا بني آدم إلا هنا في الأعراف. ابحث لنا كده شوف محمد، شوف إذا كان في حاجة. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم. عايزين بقى نشوف كده التدرج في السورة من الأول. السورة مطلعها بيان الكتاب واتباع ما أنزل الله، اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء، والتحذير من العذاب اللي يأتي بياتا أو يأتي والناس نائمة. الأصول اللي بنيت عليها السورة. وبعد كده ضرب بنا مثال بأول مخلوق بأبينا آدم وقصته مع الشيطان وكيف أغواه وأخرجه من الجنة وكيف أنهم أهبطوا وتبقى هذه العداوة إلى أن يلقوا الله سبحانه وتعالى. وحذرنا الله بعد كده، خلي بالكم بقى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج لكم من الجنة، وحذرنا من عداوة الشيطان اللي من ضمنها أنه ممكن يحرم لكم حلال أو يحلل لكم حرام ويخبط لكم الدنيا. دي خطوات الشيطان اللي بيتبعها كثير من الناس بغير علم وبتقون على الله. ربنا محلل لكم الطعام والشراب واللباس، ما حرمش عليكم شيء من ذلك، إنما حرم الفواحش والإثم والبغي. وبعد هذا كله ستوافون ربكم سبحانه وتعالى، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم. نفس بقى القصة هتتعاد، حصل مع آدم هيتعاد مع كل الناس، هيأتي رسل وتأتي رسالة وناس هتتبع وناس هتخالف، ويبدأ يضرب الأمثلة بقصص الأنبياء في السورة في سورة الأعراف بهذه الطريقة. يبقى أول أمر اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. هي دي القصة اللي احنا عايشينها، الاتباع. بنتبع النازل من السماء ولا بنتبع أقوال بشر وخطوات شياطين؟ هي دي القصة اللي احنا عايشينها، هي دي القصة اللي احنا عايشينها. بنتبع قال الله قال رسول الله اللي هو الوحي النازل من السماء، ولا بنتبع أهوانا، ولا بنتبع خطوات الشياطين، ولا بنتبع قوانين بشر؟ هو دي القصة، وهي الحرب سجال على هذا الأمر. ناس بتتبع قول الله ورسوله وناس بتتبع خطوات الشيطان. كان في فريق ثالث وهو تبع اللي بتتبع خطوات الشيطان، اللي هم يكتمون ما أنزل الله. يكتمون ما أنزل الله، ده الفريق الثالث، ده اللي هم اليهود وأمثالهم ممن يكتم العلم. فيبقى في ثلاث فرق، فريق اتبعوا ما أنزل الله، فريق حرفوا ما أنزل الله سبحانه وتعالى وبدلوه وكتموا بعضه وأظهروا بعضه، آمنوا بعض اتبعوا كفوا بعض، وفريق شافوا حاجة ثانية خلص اتبعوه. إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، لو وجدنا عليه آباءنا الأعراف والتقاليد والمجتمع والناس وعمامنا وإخواننا وأجدادنا والدنيا ماشية كده وإحنا ماشيين زيهم. لا، هنفوت في الاتباع، بنتبع ما أنزل الله سبحانه وتعالى. هي دي القصة أخوان، هو ده الموضوع. طب كيف نعرف ما أنزل الله؟ بيأتينا رسل. كيف نعرف ما يحبه الله؟ بيأتينا رسل. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم، شو بقى الكلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام من رحمته ليكون من إيه؟ من نفس البشر، رسول من البشر. إما يأتينكم رسول منكم أو رسل منكم يقصون عليكم آياتي، يقصون عليكم آياتي أي يتلونها ويسردونها، يقصون عليكم آياتي يعني يخبرونكم بأحكامي وأوامري، فمن اتقى المعاصي وأصلح حال نفسه باتباع الرسل وإجابتهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الفريق الثاني الذين كذبوا بآياتنا التي يقصها عليهم رسلنا واستكبروا عن إجابتها والعمل بما فيها فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هي دي القصة، هي دي القصة، هو ده الموضوع اللي احنا عايشين. رسل ومتبع، ومخالف. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أحمد، سؤال: لو واحد مكتوب أنه يموت الساعة 9، الساعة 9، والآية بتقول لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يستأخر تبقى الساعة كام؟ هو يموت الساعة 9، يستأخر تبقى الساعة كام؟ قول بعدها، قبلها ولا بعدها؟ يستقدم يبقى قبلها ولا بعدها؟ ما انا فاهم، انا بسألك ايه كلمة يستقدم معناها؟ تبقى الساعة كام يستقدم كده؟ 10. ويستأخر ايه رأيكم؟ العكس كده، يستقدم يعني يقدم، يستقدمون يعني مش هيقدموا ساعة، مش هيموتوا 8 بدل 9، يستأخرون يعني مش هيموتوا 10 بدل 9. ماشي. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون، يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ايه الفرق بين الخوف والحزن؟ الخوف يكون على ايه؟ على من شيء آت، والحزن على شيء مضى. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولكل أمة أجل. يا حج عم، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. لا تنسوش كلمة واستكبروا عنها دي، هنحتاجها لسه في الصورة تاني. نجيب بقى من اول ما خدنا، اخدنا اول ايه؟ يا بني ادم، يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون. يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين كلاهما مخطئ من كذب بآيات الله ومن افترى على الله فلا زيادة ولا نقصان فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته وطبعا هو ليس استفهام كأن معنى الآية لا أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك المكذبون المستكبرون ينالهم نصيبهم من الكتاب الكتاب السابق اللي خط الله عز وجل فيه كل شيء كائن إلى أن تقوم الساعة ينالهم نصيبهم حظهم من الكتاب أي مما كتب طب يا ترى الكتاب هنا معناه أي كتاب فيهم لوح المحفوظ أو الكتاب القرآن أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب ينالهم نصيبهم من الكتاب مما كتب عليهم في اللوح المحفوظ أكل شرب ملبس إيمان كفر كتب كل شيء الشقاوة السعادة حياة الممات شده ينالهم نصيبهم من الكتاب أو ينالهم نصيبهم من الكتاب يعني يتحقق فيهم ما جاء في الكتاب في القرآن من أنه سيقع بهم الإيه؟ العذاب ينالهم نصيبهم من الكتاب إما الكتاب السابق وإما القرآن وما توعد فيه هؤلاء أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم يعني إلى غاية هذا الوقت إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم رسلنا هنا لهم من ملك الموت وأعوانه حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم ملك الموت له أعوان بدليل هذه الآية طب ملك الموت جاء في سورة إيه في السجدة قول الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت. وهنا حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. فعلم أن ملك الموت معها إيه؟ معها أعوان مع رسل آخرين من عند الله عز وجل. يبقى ملك الموت وأعوان. حتى إذا جاءتهم رسلنا ملك الموت وأعوان يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله. جينا نقبض أرواحكم. فين بقى اللي عبدتوهم بقى أصنام أو بشر؟ فين هم بقى؟ خلوهم يدفعوا عنكم الموت. أين الذين كنتم تدعون من دون الله؟ فين هم؟ يدفع عنكم الموت. قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله؟ فين الآلهة اللي كنتم تدعونها؟ فين المعبودات؟ فين اللي والتوهم من غير الله عز وجل ومن دون الله عز وجل؟ قالوا ضلوا عنا. يعني ايه كلمة ضلوا؟ ذهبوا وغابوا. قلنا الشيء ده ضل في الأرض، يعني ايه؟ يعني ذهب في الأرض. ضل في الأرض معناها حاجة دخلت في الأرض بعد شيئين. قالوا ضلوا عنا، يعني غابوا وذهبوا عنا. قالوا ضلوا عنا فلا ندري أين هم. وشهدوا على أنفسهم أقروا أنهم كانوا كافرين. أقروا بالكفر، ولا ينفع طبعا إقرار، خلاص انتهى. أو بيقر أنه عاين الحقيقة، ما يستطيع أن يكابر ولا أن يكذب. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. أي كتاب؟ أو القرآن. إن كان لوح المحفوظ فالمعنى إيه نصيبهم من الكتاب؟ ما كتب من خير أو شر أو عذاب كله، لكن من الكتاب القرآن يبقى ما حق عليهم من الإيه؟ من العذاب. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله. حتى إذا جاءتهم رسلنا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها. حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا. قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا تعفوا ولكن لا تعلمون. قال لكل تعفوا ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. انتقال سريع من الدنيا إلى الآخرة، وتبدأ السورة تقص علينا أحوال الناس في الآخرة، اللي دخلوا النار، اللي دخلوا الأول، اللي دخلوا في الآخر، اللي دخلوا الجنة، الحوار بينهم وبين أهل النار، اللي بقوا على الأعراف بين الجنة وبين النار، وهيروحوا فين ويحصل حوار إيه. فعايزين بقى نعيش هذا الكلام من أول اليوم كده، وأصدنا يومين ثلاثة كمان، لأن ده مشهد يقص عليه رب العزة سبحانه وتعالى ذلك الغيب وما الذي يكون فيه، وانت واحد من هؤلاء الواقفين في هذا المشهد في أي الفرق وفي أي الأماكن. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. قال تعالى قال دخلوا، دخلوا هذا أمر بالدخول في النار. قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. القائل هو من؟ هو رب العزة سبحانه وتعالى. ادخلوا في أمم، في تأتي بمعنى مع، يعني مع أمم قد خلت، وقيل في بمعنى في، يعني ادخلوا في جملتهم، في جملة هذه الأمم التي قد خلت. هذا الكلام قول الله عز وجل، وقيل قول مالك خازن النار. طيب الأمم التي قد خلت، الأمم التي قد خلت من قبلهم هم أمم من الجن وأمم من الإنس. إذن علم أن الجن فيهم أيضا إيه؟ كفار، يعني فيهم مؤمن وكافر، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، والآية اللي قبلها وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. الآية فعلم من الجن فيهم مؤمن وكافر. وأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت إلى الثقلين، الجن والإنس. قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن، مش كده؟ سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو عليهم القرآن صلى الله عليه وسلم. سنفرغ لكم أيها الجن والإنس، ثقلان هم الجن والإنس. فالرسالة لهؤلاء جميعا. فقال الله عز وجل قال دخلوا في أمم معهم وفي جملتهم في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس. كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما دخلت أمة لعنت أختها، ودي عذاب فوق العذاب، والله عذاب فوق العذاب. يعني هم في النار، ولو هم دخل عليهم النار واللي داخلين بيلعنوهم، ويدخل اللي بعدهم بيلعنوهم، ويدخل بعدهم بيلعنوهم، لعنت بعضها بعضا أو يلعن بعضهم بعضا. كلما دخلت أمة من الأمم الماضية لعنت أختها، أختها اللي هي إيه؟ أختها في العذاب، مشاركة لها في العذاب، الأمة الأخرى التي سبقتها إلى النار، وجعلت أختا لها، هي أختها باعتبار إيه؟ اعتبار الدين، باعتبار الضلالة، دين باطل استمسكوا به، أو الضلالة اللي كانوا فيها، أو أختها في كونها معها في النار. فأختي ليها في الدنيا، في هما الاثنين كانوا على الكفر، كانوا اخوات في الكفر او اخوات في الضلالة، واليوم يوم القيامة اخوة في الايه؟ في النار. ده حتى اذا اداركوا حتى اذا تداركوا فيها جميعا. والتدارك والتلاحق والتتابع، دور بيردف بعضهم بعضا، نسأل الله العافية. حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم، أخراهم لأولاهم لها معنيين. المعنى الأول المتبادر للذهن، أخراهم يعني آخرهم دخولا، قالت لأولاهم يعني اللي دخلت قبلهم السابقة لها في الدخول، قالت أخراهم الأخيرة تقول للأولى الأخيرة تقول للسابقة لك دخول النار هذا السبب ربنا هؤلاء يضلون. طيب لأن كان فيه آباء هم قالوا اتبعوا مع الفين عليها آباءنا مش كده ولا إيه هم دول اللي أضلون الآباء. طب وهم دول اتبعوا الآباء بوراه جم أبنائهم اتبعوهم فدخلوا يلعنوهم هم دول اللي أضلون. أو إنك طلعت في مجتمع وجدت الناس كده فدخلوا النار وإنت وراه هم دول يا رب اللي أضلون واضح. فإما أن تكون أخراهم دخولا لأولاهم دخولا أخراهم دخولا لأولاهم دخولا تقول هذا الكلام. وقيل أخراهم أي سفلتهم وأتباعهم وأولاهم رؤساؤهم وكبراؤهم نفس الكلام. قالت أخراهم لأولاهم الأول منهم يعني الكبير المتبع وأخراهم معناها اللي في الآخر في الآخرة دائما كان الإيه سفلة الناس والناس اللي هم مش, مش, مش, مش أصحاب مكان. فعلم بهذا أن كما جاء في الآية ربنا هؤلاء أضلونا مش لازم يكونوا بقى أضلونا يكون سابقين لهم في الزمن لكن ممكن يكون سابقين لهم في المكانة يعني هؤلاء الرؤساء والأتباع أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. فإما أن يقول أخراهم لأولاهم بمعنى اللي سبق فيهم بدخول النار اللي يدخل بعده يلعنه وإما اللي كانوا رؤساء لهم في الكفر. وعشان كده دايما يا اخواني نقول المسؤولية بين يدي الله عز وجل مسؤولية فردية. ما ينفعش ولد يقول ابويا اللي قال لي هو انا كنت عايز التزم وعايز اعمل ابويا اللي منعني مش حجة بين يدي الله لا رجل ولا امرأة. ما ينفعش يقول الرئيس اللي منعني الوزير اللي منعني مسؤولية فردية ان مسؤوليتك لوحدك مسؤوليتك لوحدك حتى إذا ضاق الأمر جدا قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. إيه اللي حكمك على كده شوف لك مكان تاني في عبود ربنا شوف لك حدة تاني عبود فيها ربنا جاهد اصبر ضاق الأمر مفيش سبيل إلى العبادة سيب المكان ده سيب المكان ده. ولما شرعت الهجرة إذن إذن يا أخواني لا حجة لا عذر مفيش احتجاج بآخرين وإلا سيدخل التابع والمتبوع في النار. والقصة دي بتتكرر في القرآن في عشرات المواضع الحوار اللي بيحصل بين التابع والمتبوع. هذه دي آية من ضمن هذه الآيات. قال تعالى حتى إذا اداركوا فيها جميعا كله داخل النار متلاحق بعض وراء بعض قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. يعني ضعف الضعف يعني اللي يعرف ها هو ايش محمد مضاعف مرتين مش كده الضعف على مرتين. طيب حد يقول معنى تاني ليها معنى تاني عندكم مش كده حد يقول هنا حاجه القصود هو نفس الكلام. لا احيانا المضاعفه تكون مرات مش لازم مرتين. فقد ياتي الضعف بمعنى المرتين وياتي الضعف بمعنى المضاعفه تلو المضاعفه خلاص. فالضعف هو الزائد على مثله مره او مرات يا اما زائد عليه مره كمان واما مرات كثيره. ربنا آتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. يعني ضعفين يعني أضعاف مضاعف. وقيل الضعف هنا فآتيهم عذابا ضعفا من النار. قالوا الضعف هي الأفاعي والحيات. هذا وارد في اللغة صحيح لكن والمعنى يتحمله لكن بعيد شوي. فآتيهم عذابا أفاعي وحيات من النار. فالضعف يطلق على الحيات والأفاعي أيوه يقال لها ضعف. قال لكل ضعف لكل طائفة منكم ضعف من العذاب الطائفة الأولى والطائفة الأخرى ولكن لا تعلمون لا تعلمون بما لكل طائفة من أنواع العذاب. وقالت أولاهم لأخراهم بيرد عليهم بقى ما هو اللي في الآخر اللي دخلوا متأخرين هم التابعين يقولون للمتبوعين من الرؤساء الذين سبقوهم إلى النار دخلوا قبلهم النار يقولهم ايه قالوا ربنا اتيهم عذابا ضعفا من النار. فالله عز وجل رد عليهم قال لكل ضعف انتم يضاعف فيكم العذاب وهم يضاعف فيهم العذاب. اتباع المتبوعين الرؤساء والمرؤوسين اللي اتبعوا على الضلالة فالله عز وجل جعلنا اتباع حق كلاهما في النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت اولاهم لاخراهم تعرفين بقى الشماتات بقى والرد على بعض. فالاولى بتقول الاخيرة بقى قالت أولاهم لأخراهم يعني السابقون اللاحقون أو المتبعون للتابعين فما كان لكم علينا من فضل